وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. كلمة فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك أي لا أثر للرضاعة بعد ذلك في ثبوت المحرمية، وأيضا لا يلزم والد الرضيع بالنفقة على المرضعة بعد سنتين. أدي معنى كلمة لا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، أي لا أثر في الرضاعة في ثبوت المحرمية، ولا يلزم والد الرضع بالنفقة بعد السنتين. يعني قلت هرضعه لك كمان سنة؟ لا، ليس لها ذلك. ولهذا قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاع لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم شيئا. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين. ومعنى قوله إلا ما كان في الثدي أي في محل الرضاعة قبل الحولين، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن له مرضعا. وهكذا أخرجه البخاري، وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: لم يسنده عن ابن عيين الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، لم يسنده لابن عين غير الهيثم وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا. وروى أبو داود الطيالسي عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال ولا يدن بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: وفصاله في عامين، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية. وقال مالك: لو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم أو لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام. وهو رواية عن الأوزعي، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قال: لا رضاعة بعد فصال. فيحتمل أنهما أراد الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم، ويحتمل أنهما أراد الفعل كقول مالك، والله أعلم. طبعا هذه المسألة تبحث في الفقه في مبحث المحرمات من النساء. وهو قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولأهل العلم في زمن الارتضاع قولان: الأول ما كان في الثدي أي في الحولين، فإذا وقعت رضاعة لمولود وهو في سن الارتضاع من امرأة 5 رضعات معلومات ولا يقال مشبعات، بل الصواب 5 رضعات معلومات. إن وقع هذا ثبتت المحرمية بين الأم وبين من أرضعت وبين كل أولادها منها وبين هذا الرضيع، وكذلك ثبتت الأبوة بين زوجها وهو الذي بوطئه صار اللبن في ثديها وبين هذا الرضيع. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التحريم من الرضاعة لا يتعدى الذي رضع فقط، أما أقاربه من النسب أو من الرضاعة لا يشملهن الحكم. وأما ما حدث في قصة سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة ابن شيبة بن ربيعة مع مولاه سالم مولى أبي حذيفة، فالصواب أن هذا خاص بسالم ولا يتعدى غيره. وأما ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه فأن قصة سالم ليست بعامة لكل أحد وليست خاصة بسالم، فهذا الكلام ينسحب على الفتوى في قضايا الأعيان، أي يفتي بها عالم مجتهد، أما الأصل العام لا رضاعة بعد الحولين، هذا الذي عليه العمل وبه الفتوى، والله أعلم. أيش محمد؟ نعم؟ لأن مسألة الشبع لا نعلمها، ووضع العلماء ضابطا للرضعة على وجه التقريب، قال أن يلتقم الطفل الثدي ويمص وينزل اللبن في جوفه ويتركه باختياره، فإن تركه لعارض كضيق نفس وسلعة أو من المرضعة أو انتقل من ثدي إلى ثدي فهذا كله يعتبر رضعة. هذا ضابط الرضعة كما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. نعم. لا، أرضعت امرأة صبيا 5 رضعات معلومات كل أولادها إخوة لها. نعم. لأن المسألة المشهورة يقول لك إيه، ده رضع فوقه أو رضع تحته، لا بلهاش اعتبار، طالما أنهما التقيا على ثدي واحد ثبت الحكم في مسألة إيه أرضع. ها؟ 5 رضعات معلومات، 4 لا يثبت المحرمين. ايش موسى؟ اسأل اخونا اكرمه الله، وفيه مسائل برضو ما زالت مشكلة عليكم، تركزوا فيها شوية. وطبعا كون أن البعض منكم يطرح إشكالا هذا يسعدني غاية الإسعاد، لأن احنا ما أتينا إلا تعلم وكنا جهلا وما زلنا. نقول قل بالك يا شيخ موسى، أرضعت فاطمة محمدا، كويس، فأصبحت فاطمة أما لمحمد، صحيح؟ أم منين؟ من الرضاعة، بشرطين اثنين: أن يكون في سن الارتضاع وأن تكون إيه 5 رضعات معلومات. طيب، فاطمة هذه لها أولاد كثير وضعتهم من بطنها ولم ترضع أحدا من أولادها إلا محمد، كل أولادها إخوة لمحمد. فهم؟ فهمت هون كده؟ طيب. وإخوة محمد ليس بإخوة لأولاد فاطمة إلا إذا رضعنا أيضا من ثدي فاطمة، يبقى مش شرط أن يكونوا رضعوا، لا، لأن عندنا لحمة النسب أقوى، لأن هي ولدته، كن بقى ما رضعتوش ده هو قطعة منها، واخد بالك؟ وطبعا كما تذكرون أكرمكم الله، شوف يا فياض الواد اللي بيلعب في الهاتف، أكرمكم الله، إن مسألة ثبوت المحرمية بلبن المرأة أمر عجيب. يعني لو أنك أتيت بغلامين في زمن الارتضاع وجبت لهم معزة لا فيش غير، وأطعمت الغلامين من لبن المعزة الواحدة لمدة سنتين، إخوة ولا مش إخوة؟ إخوة في الرضاعة؟ ما ينفعش خالص، واخد بالك؟ ما ينفعش. مع أن اللبن واحد، لبن معزة، معزة الحاج محمد مثلا، واخد بالك؟ لا، يبقى في سر هنا يا أخوانا الله يبارك فيكم، وسر عجيب فعلا. لماذا ثبت التحريم بثدي بلبن المرأة ولم يثبت بأي لبن آخر؟ أمر عجيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. معايا مشايخ؟ تفضل. أخونا بيقول لو أرضعت ونسيت الأصل العدم، الأصل العدم. أي مصطفى؟ هنا بيقول لو أن للرجل زوجة ثانية ولم ترضع، فهل أولاده من الزوجة الثانية يعتبر إخوة للرضيع؟ نعم، لبن الفحل إخوة من أب في الرضاعة. طبعا إياك أن تقول هو الرجل بيرضع، لا، ما تنقلش عيب منك، ده ما سماه العلماء لبن الفحل. لذلك الفتوى المشهورة عن ابن عباس مشهورة خالص في لبن الفحل، وهي الأصل، إضافة إلى حديث أفلح أخو عبد القعيس، أخو أبي القعيس عند مسلم، إن ابن عباس سئل عن رجل له جاريتان، رجل له إيه؟ جاريتان. كلمة جاريتان يعني من ملك اليمين أو امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية، طبعا خمس رضعات مش بعاد معلومات، أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال ابن عباس لا، اللقاح واحد. مفهومة؟ مفهومة يا عبدالله؟ مفهومة يا عبدالله؟ طب المرة تلك مفهومة يا عبدالله؟ خلاص ماشي. اللقاح واحد اللي هو لبن الايه؟ لبن الفحل. يبقى أصبح الغلام اللي رضع من جارية الرجل والأنثى التي رضعت من جارية الرجل إخوات منين؟ من الأب من الرضاع، لأن اللقاح واحد، الذي وطأ هنا هو الذي وطأ هنا وتسبب بإنزال اللبن هنا هو الذي تسبب بإنزال. يبقى في حاجة سر مكتوم، رباط لا ندري عنه. علشان كده العلماء قالوا طيب مسألة افتراضية بس تجد. قال لك معاش خالد، رجل تزوج امرأة وحملت منه، كويس، ثم مات وهي حامل، فلما مات وضعت، يبقى عدتها مالها؟ انقضت عدته، ودت بدأت ترضع، اللبن ده أين صاحبه؟ الله يرحمه. تزوجها رجل آخر ووطأها ثم رضعت بعد أن تزوجت من الثاني غلاما، أين أبوه من الرضاعة؟ هل الذي توفى أم الحي الذي ما زال يطأ؟ طولوا بالكم، أنت تفتي لتصرف حاجة زي حالتي؟ تفتيش المسألة دي دوخت العلماء والله يا اخوان. انا بقرا فيها في كتب الفرعيات الكبيره قال لك لا استنى. قال الاصل انه صاحب اللبن من مات، ولكن اذا تغير صفه من صفات اللبن من وطء الثاني اصبح الثاني هو الاب. شفت عشان تتسرع وتفتي معايا مشايخ؟ فاهم يا محمد؟ فاهمين يا اخوانا المسائل دي؟ اسال الله ان يعلمنا واياكم. ايه ايه ايه لو الثاني دخل بعد ما دفع بيتها وهي تتصرف هل تاثير البحر هو هيبقى؟ ايوه العلماء قالوا كده يا شيخ ياسر. احنا ايه اللي اخدناه احنا؟ ما احنا قلنا قال ان صار تغير في اللبن في شيء من صفاته فبسبب وطء الثاني فيعتبر هو الاب. طب ارد على اقول له ايه؟ او مضربه مثلا يعني؟ ركز يا اسف. لا ركز يا حبيبي. انا بتكلم مره مع طبيب من متخصصين في هذا الامر وطبيب مستواه عالي شويه. فبتكلم معاه في مساله علميه. فقال لي خد بالكم، طبعا انا اتكلمت معاه خدت المعلومه ولو تكلمت معاه شرع مش هيستوعب، قلت اسكت. قال لي اللبن الابحاث العلميه من ناحيه التركيز والماده الغذائيه واحد، اما من ناحيه الوصف الظاهري يتغير ولا ندري ما السبب. ده كلامه ليا. قال لي وكان متخصص في الامر ده يعني، قال لي ممكن لبن نلاقيه فاتح، لبن نلاقيه زي اللبن عليه شاي بيختلف. قلت له لما؟ قال لي ما نعرفش. ممكن تلاقي لبن بكميات كبيره كميات قليله، يبقى اصبح يا شيخ ياسر الوطء بيأثر. علشان كده العلماء افترضوا مساله وان كان وجودها عزيز ولكن موجود، متى يكون الرضيع ليس له ابا من الرضاعه؟ اذا ارضعته بكرا. والبكر ترضع؟ نعم، واعلمها جيدا ماتت رحمه الله عليه. وخبرك ها ترضع وارضعته لحد ما الواد بدا على ما بيقولوا بدا يرجع لابه، وان شاء الله لا نشك في عفتها قيد انملا. وبعدين ما كنا دايما كده اللي اتعلمناه ونتعلمه يا شيخ علاء ان احنا يسر عند النص مالنا نقف ولا نتكلم الا بالرضا والتسليم والقبول والاذعان. فضل يا ولدي. لا ده احنا التفسير مش في فقه. وقبل كده امليت عليكم بحث الرضاعه ولا لا؟ اجدوه عند من ياتيني به. ده انا باحث عنه عندي عشان اكتبه في الابحاث مش لاقيه. عندك يا ابو عمر؟ خلاص وعد منك ان شاء الله اليوم الاثنين ان شاء الله. ماشي اتفضل يا حماد. اعكس اولاد فاطمه ايه من النسب ومن الرضاع كلهم اخوه لمحمد. حتى لو ان محمد رضع وأصبح عنده من العمر 20 سنة ثم قامت فاطمة وأرضعت غلاما بينه وبين محمد 20 سنة، أصبح محمد أبو 20 سنة أخو الواد اللي عنده 2 شهر. ها تفضل. وعليه يحكم على محمد كل أولاد مين؟ بنات فاطمة. كل بنات فاطمة وكل أولاد بنات فاطمة وكل أولاد أولاد فاطمة من النسب ومن الرضاعة. كويس. ما لم يكن رضعنا من فاطمه. مظبوط. ام محمد كويس هي اللي رضعت بنت فاطمه. نفس الحكم بالظبط، اصبحت بنت فاطمه بنت ام محمد. كويس. وكل اولاد ام محمد اخوه لفاطمه، وليس كل اخوه فاطمه اولاد ام محمد. بس اتفهمت يا مشايخ؟ ايوه يا شيخ. بمعنى ترضع ايه؟ مظبوط. يكون الولدان إخوة في رضاعة. لا، القاعدة عندنا أن يلتقي على ثدي واحد. يعني فاطمة أرضعت محمد وسعيد وعبد الله وعمر وخالد وفلان وفلان، 20 واحد أرضعته، أصبح كلهم إخوة، وأصبح زوج هذه المرأة الذي صار إيه لبن هو إيه أبو له، الذي يسميه الفقهاء لبن الإيه لبن الفحل. ماشي يا مشايخ؟ نكمل كلامنا. طيب، يقول: وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولدا، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وطبعا هذا الذي يعمل به في القضاء المصري، يحكم القاضي على الوالد أو الزوج بالنفقة اللي هي نفقة مسكن وحاضنة، ويدخلون في الحاضنة الرضاعة. وقوله: لا تضار والدة بولده، أي لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضرة لأبيه فلا يحل لها ذلك، كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا قال: ولا مولود له بولده، أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وغيره. وقوله: على الوارث مثل ذلك، قيل في عدم الضرار لقريبه، قاله مجاهد والشعبي والضحاك، وقيل عليه مثل ما على الوالد الطفل من الإنفاق على والد الطفل والقيام بحقوقه وعدم الإضرار به، وهو قول الجمهور. هنا نريد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة حضانة الأم لابنها، وبين رضاعة الأم لابنها. فرق بالاثنين: حضانة الأم لولدها واجبة ما لم تنكح أو تتنازل. طيب، الرضاعة لا، ملزمة، يعني لو أنها لما وضعت حلت للخطاب فتزوجها رجل آخر، فقال والد الزوج: الابن لي لأنها تزوجت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت أحق به ما لم تنكح. لا، ده الكلام ده بعد الرضاعة، فلها أن تحتضن رضيعها ولو تزوجت فترة الرضاعة. تفرق بين الحضانة وبين الرضاعة. طيب، نعم، لها ذلك، حق لها، فتنزلت عنه لها ذلك، وتنتقل الحضانة إلى أمها كما هو معلوم في كتب الفقه. نعم، أيوة، لها ذلك يا أخي، لها ذلك، في حاجة أبدا. قوله: فإن أراد فصالا عن طراد منهما وتشاور فلا جناح عليهم، أي فإن اتفق والد الطفل على فطامه قبل الحولين ورأي في ذلك مصلحة له وتشاور في ذلك وأجمع عليه فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره: وهذا في احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. واضح يا شيخ أسامة؟ وإن تعاصرتم، أيضا مش مرضع أهلك، لا تديني عن اليوم 200 جنيه لا مش مرضع أهلك مثلا، خلاص، فسترضع له إيه؟ له أخرى. وقوله: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما العذر منها أو عذر له فلا جناح عليه في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لوالديه غيرها بالأجرة المعروف بالمعروف قاله غير واحد. وقوله واتقوا الله أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليالي، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن والإجماع بالإجماع، والحكم ده بيخفى على البعض، عشان كده عاوزين نفرق بين المرأة المدخول بها ومات عنها زوجها، بين المرأة الغير مدخول بها ومات عنها زوجها، وبين الغير مدخول بها وطلقها زوجها. هذه غير هذه، غير مدخول ومات الزوج عليها العدة ولها الصداق كاملة ولها الإرث، مع أنه غير إيه؟ غير مدخول ولكنه مات. طيب غير مدخول وطلقها ليس له عليها عدة ولها نصف الصداق، طيب غير مدخول واختلعت ليس لها عدة وليس لها شيء، لأن البعض يقول لك غير مدخول به ليس لها عدة على الإطلاق، لا ده في الطلاق بس أو في الخلع أو في الفسخ، أما في الوفاة فعليها العدة. مفهوم يا أخوانا؟ والمسألة فيها إجماع لحديث بروع بنت واشق. طيب يقول ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة وصححه الترمذي عن ابن مسعود، سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل به ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال أقول فيها برأي فإن يك صوابا فمن الله. طبعا كلمة أقول فيها برأي أي مستنده النصوص الشرعية التي لديه، مش معنى برأيه أي بالهوى، حاشاه ابن مسعود وهو كنيف علم. وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا. وفي لفظ لها صداق مثلها لا وكس ولا شطر، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فيه في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. يبقى هنا عبد الله بن مسعود أفتى بعموم الايه، بعموم الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فأفتى بذلك إن سواء مدخول أو غير مدخول. فقام معقل بن سنان الإشجعي وأيده في قضية عين ها غير مدخول به، غير إيه؟ غير مدخول به، والمسألة كما قلنا فيها إجماع. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها لوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة. تفضل. أخونا يسأل أكرمه الله، رجل تزوج بامرأة وبعد أن عاشرها تبين له أنها أخته من الرضاعة. حصل كثير جدا، وخبالك أنت زي كثير. حكم الشرعي الفسخ والتفريق فورا، المأذون بقى يجي ويطلق، لأنه لحظة هو ده الفسخ. يعني بنقول طبعا كان أيام زمان ما فيش لا اسمه ولا الكلام ده، فكنا إيه نحكم بالبطلان، الرجل يروح ياخد بنته من عند جوزها ويروح، لا طلاق ولا عاوزين منك حاجة إلا طبعا الصداق بما استحل من فرجك. تبي الفسخ لابد أن يقول له طلق. فالوقت الحاضر عندنا الأسمة موجودة، لابد من الإيه؟ من الطلاق. طيب والأولاد الذين تم إنجابهم ينسبون إلى أبيهم باتفاق لوجود شبهة النكاح. أما إذا تزوج وهو يعلم يقينا أنها أخته من الرضاع، فلا شك أن هذا استحلال ما حرم الله. لا أنا أتكلم بين نفرق بين الطلاق وبين الوفاة. طلق الزوج كلام تاني، مات الزوج كلام آخر. يقول ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر و10. للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبت به السنة من حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه. اللي حصل يا أخوان أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يسأل عن المرأة الحامل مات عنها زوجها، فقال ابن عباس تنازعتها آيتان. تاني، امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، قال ابن عباس تنازعتها آيتان. الآية الأولى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، والآية الثانية آية البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكان ابن عباس يفتي بأبعد الأجلين، يعني إيه؟ الرجل مات، إن ولدت بعد 4 أشهر و10 أيام يبقى دي عدتها، نخلي عدتها 4، ناخد بقية البقرة. وإن وضعت، لا، إن ولدت بعد 4 أشهر و10 أيام ناخد بقية الطلاق، وإن وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام ناخد بقية الإيه؟ البقرة. وهذه بالكم يا أخواننا كده. فكان ابن عباس يفتي بأبعد الأجلين، وكانت فتوى مشهورة عن ابن عباس، والذي أعلمه أنا ما رجع عنه، غير أن حديث سبيعة الأسلمية يعكر صف وفتوى ابن عباس. ها؟ ما أنا بقول نعم؟ أنا أتكلم بما بلغ علمي، عندك علم عن الرأس والعين. فسبيعة الأسلمية مات زوجها أبو عمرو بن حفص في غزوة الفتح، لم أذكر غزوة الفتح، بعد 40 يوم من ولادته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكت وكان خطبها فأبت عليه، فلما رأى شيئا من زينتها قال يا سبيعة لعلك تتجملين للخطاب، فوالله ما أنت بناكحة حتى يبلغ الكتاب أجل أو يمر عليك 4 أشهر و10. تقول رضي الله عنها فلما دخل الليل جمعت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي كذب أبو السنابل. كذب يعني إيه؟ أكرمكم الله، أخطأ، بل تزوجي إن بدا لك ذلك. الحافظ ابن حجر بيعلق ويقول ومغزى أبو السنابل أنه لما خطبها وأبت عليه وكان يريد نكاحها، فقال لها ما أنت بناكحة إلا بعد 4 أشهر رجاء أن يأتي بعض أوليائها من سفر فيكلموها فترضى بنكاحي. وخبالك قال لها كلمتين دول معي. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر ما ينبغي إن كان طرفا في خصومة أن يفتي فيها وإن كان من أهل العلم. ليه؟ الهوى بيأثر فيه. واضح يا أخواننا الأمور دي. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد إن شاء الله لصلاة الظهر، ثم نصلي الظهر ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.